السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثالث من برنامج أساس العلم في سنته الثالثة 34 بعد 400 في مدينته الثالثة مدينة جدة. والكتاب المقروء فيه هو 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله، المتوفى 76 و600. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله الحديث 16. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري وحده، فهو من أفراده عن مسلم. رواه من حديث أبي حصين الأسدي عن أبي صالح الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكره بهذا اللفظ. وفيه النهي عن الغضب، وهو يشمل أمرين أحدهما النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه المهيجة له، والثاني النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، فإذا اعتراه الغضب كان منهيا أن ينفذ ما يمليه عليه غضبه، فلا يمتثل ما أمره به، بل يراجع نفسه حتى تطمئن وتسكن. والغضب المنهي عنه هو ما كان انتقاما للنفس، فإن كان انتقاما لحرمات الله سبحانه وتعالى لم يكن منهيا عنه، بل هو من كمال الإيمان، لكن يؤمر من اعتراه غضب لله أن يكون غضبه لله وفق ما أمره الله، فليس له أن يتصرف في غضبه إلا بما أذنته الشريعة. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عليه. رواه من حديث أبي قلابة الجرمي عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث وقال فيه وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، هذا لفظ مسلم. وقوله كتب الإحسان على كل شيء، الكتابة المذكورة تحتمل معنيين، الكتابة المذكورة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون الكتابة قدرية، أن تكون الكتابة قدرية، فيكون المعنى أن كل الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله، أن كل الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله الذي صيرها عليه، بتقدير الله الذي صيرها عليه. فالمكتوب هنا هو الإحسان، والمكتوب عليه هو كل شيء، فالمكتوب هنا هو الإحسان والمكتوب عليه هو كل شيء. والآخر أن تكون الكتابة شرعية، أن تكون الكتابة شرعية، فيكون المعنى أن الله كتب الإحسان على عباده إلى كل شيء، فيكون المعنى أن الله كتب الإحسان على عباده إلى كل شيء، فيكون المكتوب هو الإحسان، والمكتوب عليه محذوف هم العباد، فيكون المكتوب هو الإحسان والمكتوب عليه هم العباد. والحديث صالح كما تقدم للكتابة الشرعية والقدرية، والحديث كما تقدم صالح للكتابة الشرعية والقدرية على المعنى المذكور في كل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يتضح به المقال، وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله وفي ذبح ما يجوز ذبحه، وإحسانه بأن يوقع على الصفة المأمور بها شرعا، وإحسانه أن يوقع على الصفة المأمور بها شرعا. فالقتل وهو إزهاق النفس يكون وفق ما بين شرعا، والذبح وهو قطع الحلقوم والمريء يكون وفق ما بين شرعا. نعم. الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي وحده من أصحاب الكتب الستة، فهو من زوائده عليهم. رواه أولا من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر رضي الله عنه، ثم رواه بعد بهذا الإسناد من حديث معاذ بن جبل، وهو غلط، فالمعروف أن الحديث حديث أبي ذر لا مدخل فيه لذكر معاذ، أخطأ فيه بعض رواته فجعله عن معاذ، والمحفوظ فيه أنه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، وروي من غير وجه لا يثبت منها شيء، وروي من غير وجه لا يثبت منها شيء. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رويت منها جمل متعددة في أحاديث كثيرة، رويت منها جمل متعددة في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، فمنها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. وجمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بين حقوق الله وحقوق عباده، فإن على العبد حقين، فإن على العبد حقين، أحدهما حق الله، والمذكور منه في الحديث اتقاؤه وإتباع السيئة الحسنة، والمذكور منه في الحديث اتقاؤه وإتباع الحسنة السيئة الحسنة، والآخر حق الخلق، حق الخلق، والمذكور منه في الحديث مخالقة الناس بخلق حسن، مخالقة الناس بخلق حسن. فالمأمور به في الحديث ثلاثة أشياء، فالمأمور به في الحديث ثلاثة أشياء، أولها تقوى الله، أولها تقوى الله، وهي شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه من ربه، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه من ربه بامتثال حكمه. والامتثال للحكم يشمل الحكم الخبري، والامتثال للحكم يشمل الحكم الخبري والطلبي على ما تقدم. وتقوى الله فرد من أفراد التقوى المأمور بها، فرد من أفراد التقوى المأمور بها، فإن التقوى المأمور بها وقعت في خطاب الشرع على أنواع عدة، فمنها تقوى الله، قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، ومنها تقوى يوم القيامة، قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ومنها تقوى النار، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية. فالحد الجامع للتقوى شرعا هو اتخاذ العبد بينه وبين ما يخشى، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال حكم الشرع، بامتثال حكم الشرع. ومن أفراده المذكورة في الحديث تقوى الله على ما بينا معناه. وثانيها اتباع السيئة الحسنة، اتباع السيئة الحسنة، والمراد به الإتيان بها مفعولة، الإتيان بها مفعولة بعد اقتراف السيئة، فإذا اقترف سيئة أتبعها حسنة، فإذا اقترف سيئة أتبعها حسنة. وإتباع السيئة الحسنة نوعان، وإتباع السيئة الحسنة نوعان، أحدهما إتباعها على إرادة محوها، إتباعها على إرادة محوها، فيعمل العبد حسنة بعد سيئة لقصد محو السيئة، فيعمل العبد حسنة بعد سيئة لقصد محو السيئة. والثاني فعلها دون قصد المحو، فعلها دون قصد المحو، فيتفق للإنسان فعل الحسنة بعد سيئة أتاها، فيتفق للإنسان فعل حسنة بعد سيئة أتاها، والأول أكمل، والأول أكمل لما فيه من إرادة محو السيئة التي اقترفها، والأول أكمل لما فيه من إرادة محو السيئة التي اقترفها. وثالثها مخالقة الناس بخلق حسن، مخالقة الناس بخلق حسن، أي معاملتهم به، أي معاملتهم به، فإن المفاعلة في كلام العرب اسم لما جرى بين اثنين وأكثر، فإن المفاعلة في لسان العرب اسم لما جرى بين اثنين في فأكثر كالمقاتلة والمحاسبة وأشباههما. والخلق له معنيان، والخلق له معنيان، أحدهما عام وهو الدين. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره. والآخر خاص، وهو اسم لما يجري بين العبد وغيره من الخلق من المعاملة، وهو اسم لما يجري بين العبد وغيره من الخلق من المعاملة في أحوال المعاشرة، من المعاملة في أحوال المعاشرة. والعبد مأمور بهذا وهذا، والعبد مأمور بهذا وهذا، فيكون دينه كله فيما جرى في أحوال يجتمع فيها مع الخلق على الحسن، ويكون أيضا ما يجري بينه وبين الخلق من المعاملة في المعاشرة جاريا على الحسن، كالحج في الأول والسلام في الثاني، كالحج في الأول والسلام في الثاني، فإن الحج من الدين، فيعامل فيه فيخالق فيه الخلق بخلق حسن، والسلام من أحكام المعاملة في أحوال المعاشرة بينه وبين الخلق، فيكون الإتيان به على وجه حسن. نعم. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع، وفيه: ولو اجتمعوا على أن يضروك، وفيه: ولو اجتمعوا على أن يضروك، عوض وإن اجتمعوا على أن يضروك، وإسناده جيد. رواه من حديث قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما. والرواية المذكورة بعده هي عند عبد بن حميد، هي عند عبد بن حميد من حديث المثنى بن الصباح عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإسنادها ضعيف، ورويت من وجوه أخرى تحسن بها، ورويت من وجوه أخرى تحسن بها سوى قوله: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، فإنه ليس لها في وصية النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ما يقويها، وإن كانت ثابتة في أحاديث أخرى سوى هذا الحديث، لكن بخصوص الوصية لم تروى من وجه يثبت. وقوله في الحديث احفظ الله، المراد بحفظ الله حفظ أمره، المراد بحفظ الله حفظ أمره. وأمر الله نوعان، وأمر الله نوعان، أحدهما أمره القدري، أمره القدري، وحفظه بالتجمل بالصبر، بالتجمل بالصبر وترك الجزع والتسخط، وحفظه بالتجمل بالصبر وترك الجزع والتسخط. والآخر أمر الله الشرعي، أمر الله الشرعي، وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال، وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال. وبين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ أمر الله في قوله يحفظك، وفي قوله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى تجده أمامك. فيتحقق لمن حفظ أمر الله نوعان من الجزاء، فيتحقق لمن حفظ أمر الله عز وجل نوعان من الجزاء، أحدهما تحصيل حفظ الله له، تحصيل حفظ الله له، والآخر تحصيل نصره وتأييده، تحصيل نصره وتأييده. والفرق بينهما أن الأول وقاية والثاني رعاية، والفرق بينهما أن الأول وقاية والثاني رعاية. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، إشارة إلى الفراغ من المقادير وثبوتها، إشارة إلى الفراغ من المقادير وثبوتها. فرفع قلم القدر الذي يكتبها، فرفع قلم القدر الذي يكتبها، وجف الحبر الذي كتبت به، وجف الحبر الذي كتبت به. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فيه ذكر عمل وجزاء، فيه ذكر عمل وجزاء. فأما العمل فمعرفة العبد ربه، فأما العمل فمعرفة العبد ربه، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده. فالمبتدئ بالعمل هو العبد، والمتفضل بالجزاء هو الله. فالمبتدئ بالعمل هو العبد، والمتفضل بالجزاء هو الله. فمن عرف الله سبحانه وتعالى عرفه الله عز وجل. ومعرفة العبد ربه نوعان، ومعرفة العبد ربه نوعان، أحدهما معرفة تتضمن الإقرار بربوبيته، معرفة تتضمن الإقرار بربوبيته، وهي معرفة يشترك فيها المؤمن والكافر، وهي معرفة يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. والآخر معرفة تتضمن الإقرار بألوهيته، معرفة تتضمن الإقرار بالألوهيته، وهي تختص بأهل الإسلام فقط، وهي تختص بأهل الإسلام فقط. ومعرفة الله عبده نوعان، ومعرفة الله عبده نوعان، أحدهما معرفة عامة، معرفة عامة تقتضي شمول علم الله العبد، تقتضي شمول علم الله العبد واطلاعه عليه وإحاطته به، تقتضي شمول علم الله العبد واطلاعه عليه وإحاطته به. والآخر معرفة خاصة تقتضي معرفة الله عبده، معرفة خاصة تقتضي معرفة الله عبده ب التأييد والرعاية، بالتأييد والرعاية، والمرتبتان الأخيرتان من كل هما أعلاهما. فأعلى معرفة العبد ربه أن يعرفه بألوهيته، وأعلى معرفة الله عبده أن يعرفه بالتأييد والنصر. وحظ العبد من الجزاء على حظه من العمل، وحظ العبد من الجزاء على حظه من العبد من العمل. فمن تمت له معرفة الله عز وجل ألوهية تمت له معرفة الله له نصرا وتأييدا. نعم. الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. رواه من حديث منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري بهذا اللفظ. وقوله فيه: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما بقي منقولا بينهم عن الأنبياء السابقين، أي مما بقي منقولا بينهم عن الأنبياء السابقين. وقوله فاصنع ما شئت، وقوله فاصنع ما شئت له معنيان صحيحان، له معنيان صحيحان. أحدهما أنه أمر على ظاهره، أنه أمر على ظاهره، والمعنى إذا كان ما تريد فعله لا يستحيا منه فافعله، إذا كان ما تريد فعله مما لا يستحيا منه فافعله، فهو إذن بالفعل. والآخر أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، وهو عند القائلين به يحمل على وجهين، وهو عند القائلين به يحمل على وجهين. أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد، أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، أي إذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت، أي إذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت، فإنك لاق ما تكره، فإنك لاق ما تكره. وثانيهما أنه أمر بمعنى الخبر، أنه أمر بمعنى الخبر، أي إذا لم تستح فاصنع ما شئت، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإن من كان له حياء ردعه عن القبائح، ومن لم يكن له حياء لم يرتدع، ومن لم يكن له حياء لم يرتدع، فهو خبر عن الناس وما يصنعونه، فهو خبر عن الناس وما يصنعونه بحسب ما فيهم من الحياء، بحسب ما فيهم من الحياء. نعم. الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ولم يروه البخاري، فهو من أفراده عنه. رواه من حديث هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه بهذا اللفظ، إلا أنه قال: قل آمنت بالله فاستقم، قل آمنت بالله فاستقم بالفاء في موضع ثم، هكذا هو في نسخ الصحيح التي بأيدينا، بالفاء في موضع ثم، هكذا هو في نسخ الصحيح التي بأيدينا. والاستقامة شرعا، والاستقامة شرعا هي طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، هي طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم. وتقدم أن الصراط المستقيم هو الإسلام، وتقدم أن الصراط المستقيم هو الإسلام، ثبت هذا في حديث النواس بن سمعان عند أحمد بإسناد حسن، وفيه: فالصراط الإسلام، وأصله عند الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر ضعيف. فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام المتمسك بها باطنا وظاهرا، فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام المتمسك بها باطنا وظاهرا. ومما ينبه إليه أن الخبر عن عباد الله إفرادا يكون كالخبر عنهم جمعا، أن الخبر عن أفراد عباد الله، عن خبر عن أفراد الله إفرادا يكون كالخبر عنهم جمعا، فكما أن الخبر عن عباد الله إذا اجتمعوا يكون بأسماء شرعية، فكذلك الخبر عنهم إذا انفرد الواحد منهم يكون باسم شرعي، كتسميته المستقيم والمهتدي والطائع، فهذه أسماء شرعية جعلت للواحد من عباد الله فيخبر عنه بها، وما عدا ذلك فإن العبد يجتنبه، وما عدا ذلك فإن العبد يجتنبه. الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، رواه من حديث معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقوله وأحللت الحلال أي اعتقدت حله، وقوله وأحللت الحلال أي اعتقدت حله. وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر، وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر لتعذر إحاطة العبد بأفراد الحلال فعلا، لتعذر إحاطة العبد بأفراد الحلال فعلا لكثرتها. والواجب على العبد هو اعتقاد الحل فقط، والواجب على العبد هو اعتقاد الحل فقط. وبيان هذه الجملة أن المطعومات مثلا أنواع كثيرة، أن المطعومات مثلا أنواع كثيرة، ويكفي في تصحيح إحلال الحلال منها اعتقاد العبد ذلك، ولا يلزمه أن يتناول كل واحد منها لعسر الإحاطة بذلك مع اختلاف البلدان والأزمنة، فيكفيه في هذا حصول الاعتقاد، وهو المراد في قول الصحابي وأحللت الحلال أي اعتقدت حله. وقوله وحرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه. فلا بد من هاتين المرتبتين، فلا بد من هاتين المرتبتين، اعتقاد الحرمة واجتناب الفعل، اعتقاد الحرمة واجتناب الفعل. ففي عبارة المصنف قصور، ففي عبارة المصنف قصور، لأنه خصه باجتنابه دون اعتقاد حرمته، لأنه خصه باجتنابه دون اعتقاد حرمته. ويمكن إدراج اعتقاد الحرمة في الاجتناب، ويمكن إدراج اعتقاد الحرمة في الاجتناب، لكن الأولى الإفصاح عنه، لكن الأولى الإفصاح عنه. وأهمل ذكر الزكاة والحج في الحديث، وهما من أجل شرائع الإسلام الظاهرة باعتبار حال السائل، وأسقط ذكر الزكاة والحج في الحديث وهما من أجل شرائع الإسلام الظاهرة باعتبار حال السائل، فلم يكن من أهلهما فسقطتا في حقه. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه لا مال له فيزكيه، ولا استطاعة له على الحج فيحج. وهذا الجواب في التأليف بين الأحاديث التي يذكر فيها شيء من شرائع الإسلام دون شيء هو أحسن الأجوبة، بأنه وقع بملاحظة حال السائل، ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. وقوله ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة، فيه بيان أن هذه الأعمال من موجبات دخول الجنة، فيه بيان أن هذه الأعمال من موجبات دخول الجنة، إما ابتداء وإما انتهاء، إما ابتداء وإما انتهاء، بأن يدخلها ابتداء أو يصير إليها إن عذب، بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فإن هذا الحديث يضم إلى غيره من الأدلة، فإن هذا الحديث يضم إلى غيره من الأدلة في تعيين ما يدخل العبد به الجنة، مما يجمعه قول الفقهاء اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فبهما يتم الحكم المرتب شرعا، فبهما يتم الحكم المرتب شرعا، إما ظاهرا في أحكام الدنيا وإما باطنا في أحكام الآخرة. فمثلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع يكون العبد مسلما أو كافرا في الدنيا، وباجتماع الشروط وانتفاء الموانع يكون العبد من أهل النار أو من أهل الجنة باعتبار الآخرة، فيما جاءت به الأدلة من القرآن والسنة. قال شيخ شيوخنا ابن سعد رحمه الله تعالى ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. وقوله في الحديث قال نعم، تقدير الكلام فيه نعم تدخل الجنة، نعم تدخل الجنة. وهذا عند أهل العلم يقال فيه إن السؤال معاد في الجواب، إن السؤال معاد في الجواب، يعني يقدر فيه، يعني يقدر فيه. قال الأهدل في نظم القواعد ثم السؤال عندهم معاد، قل في الجواب حسب ما أفاد، ثم السؤال عندهم معاد، قل في الجواب حسب ما أفادوا. نعم. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قرب اللاقط منك عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ دون البخاري، فهو من أفراده عنه. رواه من حديث يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام منطور الحبشي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. وقوله الطهور شطر الإيمان هو بضم الطاء منه، وبضم الطاء منه يراد به فعل الطهارة، يراد به فعل الطهارة وهو التطهر. والشطر هو النصف، والشطر هو النصف. وهذه الجملة تحتمل معنيين صحيحين، أحدهما أن المراد بالطهارة هنا الطهارة الحسية المذكورة عند الفقهاء، والآخر أن المراد بالطهارة هنا الطهارة المعنوية، وهي طهارة القلب من الشبهات والشهوات، وأصحهما إرادة الأول للتصريح به في بعض الروايات، وهو الذي جرى عليه عمل الحفاظ، الذين رووا هذا الحديث، فإنهم أدخلوه في كتاب الطهارة كمسلم بن الحجاج وأبي عبد الرحمن النسائي وأبي عبد الله بن ماجه في آخرين. واختلف القائلون بالطهارة بإرادة الطهارة الحسية في معنى هذا الحديث، على قولين: أحدهما أن الإيمان المذكور هنا مع الطهارة هو الصلاة، فإنها تسمى إيمانا، فيكون معنى الحديث إن الطهارة الحسية شطر الإيمان، والآخر أن المراد بالإيمان المذكور مع الطهارة هو شرائع الدين، فتكون الطهارة شطره باعتبار كونها مطهرة للجسد، الظاهر، وبقية الشرائع مطهرة للباطن، والقول الثاني أصح من الأول، لأن الطهارة الحسية لا تبلغ شطر الصلاة، لأن الطهارة الحسية لا تبلغ شطر الصلاة. ففي حديث علي عند الأربعة إلا النسائي من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور. فجعل الطهارة للصلاة مفتاحا لها، ومفتاح الشيء لا يبلغ شطره، ومفتاح الشيء لا يبلغ شطره. فالأظهر أن معنى هذه الجملة أن الطهارة الحسية هي شطر شرائع الدين، وتكون شطره بأن تكون الطهارة مطهرة للظاهر، وبقية شرائع الإيمان مطهرة للباطن. فإذا توضأ العبد أو اغتسل تطهر ظاهره، وإذا صلى أو زكى أو صام أو حج تطهر باطنه. هذا أصح ما يقال في معنى هذا الحديث. وقوله: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، هكذا على الشك فيما يملأ ما بين السماء والأرض، هل هو الكلمتان مجتمعتين أم إحداهما؟ فعلى الأول يكون المعنى أن سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، أن سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وعلى الثاني تكون الحمد لله وحدها وسبحان الله وحدها تملأ ما بين السماء والأرض. ووقع في رواية النسائي وابن ماجه: والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض، والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض. وهذه الرواية أصح من وجهين، أحدهما من جهة الرواية، فإنها أوثق رجالا وأصح طريقا، من رواية مسلم. والآخر من جهة الدراية، فإن في الحديث أن الحمد لله تملأ الميزان على الانفراد، ثم مع الاقتران تملأ، بالتسبيح تملأ ما بين السماء والأرض، الذي هو دون ملء الميزان، فيكون نقصا لقدرها، فالمحفوظ لفظ النسائي وابن ماجه: والتسبيح والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض، أو ملء السماء والأرض. وأما الحمد لله فهي ملء الميزان، وهذا اختيار أبي الفرج ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. وما ذكرناه من ترجيح رواية النسائي وابن ماجه لا يعكر أن مسلما أصح من كتابيهما، لأن هذه الصحة المذكورة يراد بها الصحة الإجمالية باعتبار مجموع ما في كتابه بالنسبة إلى كتابيهما. أما بالنسبة إلى الصحة المقيدة فقد يكون في ألفاظ غير مسلم من أصحاب السنن ما هو أصح من لفظ مسلم في حديث ما. وقوله: والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، تمثيل لقدر الأعمال المذكورة بمقادير من النور، فالصلاة نور مطلق، والصدقة برهان، والبرهان الشعاع الذي يلي قرص الشمس، محيطا به، والصبر ضياء، والصبر ضياء، وهو النور الذي يكون معه حرارة وإشراق دون إحراق، وهو النور الذي يكون معه حرارة وإشراق دون إحراق. وتمثيل منفعة الأعمال بهذه الأنوار وتمثيل منفعة هذه الأعمال بالأنوار يشمل أمرين، يشمل أمرين: أحدهما منفعتها باعتبار الحال، منفعتها باعتبار الحال بما يكون للعبد من نور في الدنيا، بما يكون للعبد من نور في الدنيا، والآخر منفعتها باعتبار المآل، منفعتها باعتبار المآل بما يكون للعبد من أجورها، بما يكون للعبد من أجورها. ووقع في بعض نسخ صحيح مسلم: والصيام ضياء، والصيام ضياء، في محل قوله: والصبر ضياء. والصيام هو أبلغ الصبر، والصيام هو أبلغ الصبر، ومنه سمي رمضان شهر الصبر، ومنه سمي رمضان شهر الصبر لما فيه من حبس النفس عن مألوفاتها وفطمها عما اعتادته من مطعم ومشرب ومنكح. وقوله: كل الناس يغدو فمعتق فبائع نفسه فمعتقها أو موبق أو موبقها، أي كل الناس يذهب في أول النهار ساعيا، أي كل الناس يذهب في أول النهار ساعيا، فمنهم من يسعى في نجاة نفسه فيعتقها، فمنهم من يسعى في نجاة نفسه فيعتقها، ومنهم من يسعى في إهلاك نفسه فيوبقها، ومنهم من يسعى في إهلاك نفسه فيوبقها. وذكر الغدو وهو السير في أول النهار فيه إعلام بأنه محل السعي، وفي ذكر الغدو وهو السير أول النهار إعلام بأنه محل السعي لتحصيل مصالح الدنيا والآخرة، لتحصيل مصالح الدنيا والآخرة. نعم. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح بهذا اللفظ دون البخاري، فهو من أفراده عنه. رواه من حديث ربيعة بن يزيد عن من حديث سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم، الحديث فيه بيان حرمة الظلم من جهتين، فيه بيان حرمة الظلم من جهتين: الأولى تحريم الله الظلم على نفسه، تحريم الله الظلم على نفسه مع كمال قدرته وتمام ملكه، مع كمال قدرته وتمام ملكه، فإذا حرمه على نفسه فأحرى أن يكون محرما على غيره، فإذا حرمه على نفسه فأحرى أن يكون محرما على غيره. والأخرى أن الله جعله بيننا محرما فنهى عنه ناحية تحريم، أن الله جعله بيننا محرما فنهى عنه نهي تحريم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا أحسن ما قيل في حد الظلم، هذا أحسن ما قيل في حد الظلم، حققه أبو العباس بن تيمية في شرح حديث أبي ذر هذا، فإن له رسالة نافعة في بيان معاني هذا الحديث، وفي رسالة أخرى مطبوعة في ضمن جامع الرسائل والمسائل. وتحقيق حقيقة الظلم من مضايق الأنظار التي اختلفت فيها النظار، وأحسن ما قيل فيه وأقربه إلى الصواب ما ذكره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإن كان لا يخلو من إيراد عليه في بعض المواضع، وصرح هو أنه ينظر في بعض المواضع إلى القرائن التي تحف بالشيء لبيان حقيقة الظلم فيه، لكن السمط الجامع له في أقرب الأقوال هو المذكور آنفا أنه وضع الشيء في غير موضعه. وقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هذه الجملة لها معنيان صحيحان، هذه الجملة لها معنيان صحيحان، أحدهما أنها أمر على حقيقتها، أنها أمر على حقيقتها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، فمن وجد خيرا في الدنيا فليحمد الله على ما عجل له من الجزاء، على ما عجل له من الجزاء على عمله الصالح، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب التي وجد عاقبتها، على الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا. فتكون الجملة على إرادة الأمر مبنى ومعنى، فتكون الجملة على إرادة الأمر مبنى ومعنى، والآخر أنها أمر يراد به الخبر، أنها أمر يراد به الخبر، وأن من وجد في الآخرة خيرا فسيحمد الله، وأن من وجد في الآخرة خيرا فسيحمد الله، ومن وجد غير ذلك فسيلوم نفسه ولا تمندم، ومن وجد غير ذلك فسيلوم نفسه ولا تمندم، فهو خبر عما تؤول إليه حال الناس، فهو خبر عما تؤول إليه حال الناس في الآخرة. وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح، فالأول محله الدنيا والثاني محله الآخرة، فالأول محله الدنيا والثاني محله الآخرة. نعم. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ دون البخاري، فهو من أفراده عنه. رواه من حديث يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر رضي الله عنه. ورواه مسلم في موضع آخر مختصرا بزيادة في أوله وآخره، ورواه مسلم في موضع آخر مختصرا بزيادة في أوله وآخره. وقوله أهل الدثور أي أهل الأموال، وقوله أهل الدثور أي أهل الأموال. وقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، الحديث فيه بيان أن الصدقة شرعا اسم جامع لأنواع البر والإحسان، فيه بيان أن الصدقة شرعا اسم جامع لأنواع البر والإحسان، وحقيقتها إيصال ما ينفع، وحقيقتها إيصال ما ينفع. وصدقة العبد نوعان، وصدقة العبد نوعان: أحدهما صدقة مالية، صدقة مالية وهي التي يبذل فيها المال، صدقة مالية وهي التي يبذل فيها المال، والآخر صدقة غير مالية وهي التي لا يبذل فيها المال، صدقة غير مالية وهي التي لا يبذل فيها المال، كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء الموحدة يكنى به عن الفرج، يكنى به عن الفرج، ويطلق أيضا على الجماع، ويطلق أيضا على الجماع، وكلاهما تصح إرادته هنا، وكلاهما تصح إرادته هنا. قاله المصنف في شرح مسلم، قاله المصنف في شرح مسلم. وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام، الحديث ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله ولو لم ينوي شيئا، ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله ولو لم ينوي شيئا، لكن هذا الظاهر متروك لما تقتضيه الأدلة الأخرى من تقييد بنية صالحة، لكن هذا الظاهر متروك لما تقتضيه الأدلة الأخرى من نية صالحة، فإذا وجدت النية الصالحة مع المباح وقع الأجر عليه، فإذا وقعت النية الصالحة مع المباح أجر عليه، وهذا معنى قول الفقهاء لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية، فيحمل مطلق الحديث على ما جاء تقييده في الأدلة الأخرى من أن الجزاء يكون بنية، فمن كانت له نية حسنة صالحة في إتيان أهله كأن ينوي إعفاف نفسه وإعفاف زوجه وطلب الولد الصالح وأشباه هذه المعاني فإنه يؤجر على إتيان أهله، وإن خلا من هذه النية لم يؤجر على ذلك. نعم. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، وسياقه برواية مسلم أشبه، وسياقه برواية مسلم أشبه، ولفظ البخاري قريب منه، ولفظ البخاري قريب منه. روياه من حديث معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله كل سلامة من الناس، السلامة المفصل، السلامة المفصل، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا. ثبت هذا في حديث عائشة عند مسلم، ثبت هذا في حديث عائشة عند مسلم. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه خلق كل إنسان من بني آدم على 360 مفصل، على 360 مفصل. وقوله عليه صدقة أي تجب فيه صدقة على العبد، أي تجب فيه صدقة على العبد، لأن على موضوعة في خطاب الشرع للدلالة على الإيجاب، لأن على موضوعة في خطاب الشرع على للدلالة على الإيجاب، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت الآية. والمراد أن اتساق العظام، والمراد أن اتساق العظام وسلامة تركيبها نعمة توجب التصدق عن كل مفصل منها، نعمة توجب التصدق عن كل مفصل منها، ليحصل شكرها في كل يوم، ليحصل شكرها في كل يوم تطلع فيه الشمس. ويكون ذلك الشكر بالإتيان بالفرائض واجتناب المحرمات، ويكون ذلك الشكر بالإتيان بالفرائض واجتناب المحرمات، وما وراءها من النوافل، وما وراءها فمن النوافل فهو من الشكر الزائد، وما وراءها من النوافل فهو من الشكر الزائد. فالذي يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة يكون قد أتى بالشكر الواجب عليه في المفاصل بالإتيان بهذه 5، فإن زاد المحافظة على السنن الرواتب فقد زاد شكره شكرا، فقد زاد شكره شكرا. فأقل ما يكون به الشكر هو الإتيان بالنوافل، إتيان بالفرائض واجتناب المحرمات. فيكون الشكر المأمور به في اليوم والليلة له درجتان، فيكون الشكر المأمور به في اليوم والليلة له درجتان: الأولى درجة هي فريضة، درجة هي فريضة، وجماعها إتيان الفرائض واجتناب المحارم، وجماعها إتيان الفرائض واجتناب المحارم، والثاني درجة هي نافلة، درجة هي نافلة، وجماعها فعل النوافل وترك المكروهات، وجماعها فعل النوافل وترك المكروهات. ووقع في رواية مختصرة من حديث أبي ذر الذي تقدم لما ذكر شكر العمل في اليوم والليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما العبد من الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما العبد من الضحى. فالشكر الذي يكون على العبد يسقط بأداء ركعتين يركعهما العبد من الضحى، وإنما وقع ذلك بركوع ركعتين لأن المفاصل تؤدي فيها كلها هذه العبادة، لأن المفاصل كلها تؤدي هذه العبادة، فإذا صلى الإنسان ركعتين حصلت حركة جميع المفاصل، فوقع اشتراكها في العمل، وحصل بذلك الشكر، حصل بذلك الشكر. واختير توقيت الضحى لأنه وقت غفلة، واختير وقت الضحى لأنه وقت غفلة، فالناس فيه بين ساع في طلب رزقه، فالناس فيه بين ساع في طلب رزقه أو لاه بأمر شغله، أو لاه بأمر شغله. نعم. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصد، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذه الترجمة الحديث 27 تشتمل على حديثين لا حديث واحد، وباندراجهما في ترجمة واحدة صارت تراجم الكتاب 42 ترجمة، وصارت عدة الأحاديث باعتبار التفصيل 43 حديثا. فأما حديث النواس فهو عند مسلم كما قال المصنف بهذا اللفظ، ولم يروه البخاري، فهو من أفراد مسلم عنه، رواه مسلم من حديث معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه، فذكره بهذا اللفظ. وفي رواية لمسلم: الإثم ما حاك في صدرك، وفي رواية لمسلم: الإثم ما حاك في صدرك. وأما حديث وابصة رضي الله عنه فرواه أحمد في المسند والدارمي في المسند المسمى بالسنن من حديث حماد بن سلمة عن الزبير بن أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله عن وابصة رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، ورواه الطبراني في المعجم الكبير والبزار في مسنده بإسناد آخر ضعيف، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني عند الطبراني في الكبير وإسناده حسن، وبه يحسن الحديث فيكون حسنا لغيره بشاهده عند الطبراني في المعجم الكبير وأحمد أيضا فإنه رواه. وقوله في الحديث البر حسن الخلق، البر يطلق على معنيين، البر يطلق على معنيين، أحدهما خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة، الإحسان إلى الخلق في المعاملة، والآخر عام وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، فيشمل المعنى الأول وزيادة. والخلق كما تقدم يقع على هذين المعنيين، والخلق على ما تقدم يقع على هذين المعنيين. وفي هذه الجملة بيان حقيقة البر، وفي هذه الجملة بيان حقيقة البر، وسيأتي في حديث وابصة بيان أثره وثمرته، وسيأتي في حديث وابصة بيان أثره وثمرته. ويقابل البر الإثم وله مرتبتان، ويقابل البر الإثم وله مرتبتان، الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع الناس عليه، وكرهت أن يطلع الناس عليه لاستنكارهم له، لاستنكارهم له. وهذه المرتبة مذكورة في حديث النواس ووابصة معا، وهذه المرتبة مذكورة في حديث النواس ووابصة معا. والثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاه الناس أنه ليس بإثم، ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاه الناس أنه ليس بإثم، وهذه المرتبة مذكورة في حديث وابصة وحده، وهذه المرتبة مذكورة في حديث وابصة وحده. والمرتبة الثانية أشد على العبد من الأولى، والمرتبة الثانية أشد على العبد من الأولى، فإنه في الأولى يتخوف اطلاع الناس، فإنه في الأولى يتخوف اطلاع الناس عليه لاستنكارهم له، وأما في الثانية فيجد فيهم من يفتيه به، وأما الثانية فيجد فيه من يفتيه به. وما تقدم هو تعريف للإثم باعتبار أثره، وما تقدم من المرتبتين هو بيان للإثم باعتبار أثره، أما باعتبار حقيقته فإن الإثم هو ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح، ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح. وقوله في حديث وابصة استفت قلبك أمر باستفتاء القلب والرجوع إليه، أمر باستفتاء القلب والرجوع إليه، وهو مخصوص بمحل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، وهو مختص بمحل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، وليس مسلطا على الحكم نفسه، وليس مسلطا على الحكم نفسه، فلا يستفاد من فتي القلب حكم شيء، فلا يستفاد من فتي القلب حكم شيء، وإنما يستفاد منها، وإنما يستفاد منها تحرير وجود المعنى الذي علق به الحكم، تحرير وجود المعنى الذي علق به الحكم. فلو قدر أن أحدا خرج للصيد فرأى صيدا لا يعرفه فإنه لا يرجع في تعيين حكمه إلى كونه حلالا أو حراما إلى قلبه، فإنه لا يرجع إلى تعيين كونه حلالا أو حراما إلى قلبه، بل لا بد من دليل دال شرعا على حكم هذا الصيد، أهو حلال أم حرام، فلا يعول على فتياء القلب فيه. وإن رأى صيدا حلالا بين الحل كان الرجوع إلى القلب في تعيين محل الاشتباه في الحكم، كأن يرى غزالا ثم يرميه، كأن يرى غزالا ثم يرميه ثم يقع في نفسه شيء، هل سمى عند رميه أم لم يسمي؟ فإنه حينئذ يرجع إلى قلبه، فإنه حينئذ يرجع إلى قلبه لتحقيق محل الاشتباه في الوصف الذي علق عليه الحكم، هل وجد منه ذلك أم لم يوجد منه ذلك. واستفتاء القلب في تحقيق مناط الحكم في حق من حسن إسلامه واستقام دينه، والرجوع واستفتاء القلب في تحقيق مناط الحكم هو في حق من حسن إسلامه واستقام دينه، فإنه يرجع إلى قلبه في ذلك. أما من لا يبالي بشيء أصابه فإنه لا يعول على قلبه. فاستفتاء القلب مشروط بأمرين، فاستفتاء القلب مشروط بأمرين، أحدهما كونه مسلطا على محل الاشتباه، على محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، كونه مسلطا على محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم دون الحكم نفسه، دون الحكم نفسه. الثاني أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. وقوله البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا تفسير للبر باعتبار أثره، هذا تفسير للبر باعتبار أثره وما يحدثه في النفس والقلب، فالقلب إليه يسكن والنفس به تطمئن. وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، معناه أن ما حاك في نفسك وتردد في قلبك فهو إثم، معناه أن ما حاك في نفسك وتردد في قلبك فهو إثم. وإن أفتيت أنه ليس بإثم، وهذا مشروط بأمرين، الأول أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد، أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد ممن انشرح صدره واستنار قلبه بكمال الدين وقوة اليقين، بكمال الدين وقوة اليقين. والثاني أن يكون عهد من مفتيه إجابته بالتشهي، أن يكون عهد من مفتيه إجابته بالتشهي وحكمه بالهوى وجريانه مع مراد الخلق دون اعتماد دليل شرعي. فإذا وجد الوصف الأول فيه ووجد الثاني في مفتيه فإنه يعول على ما في قلبه من كونه إثما. فإذا وجد الوصف الأول فيه والوصف الثاني في مفتيه فإنه يعول على ما وجده في قلبه أنه إثم. نعم. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف، ورواه ابن ماجه أيضا، فكان ينبغي إلحاقه بهما تتميما للعزو، فإنما وجد في السنن عزي إليها، فإنما وجد في السنن عزي إليها اجتماعا أو عند أكثرهم، فإن اجتمعوا قيل رواه الأربعة، وإن رواه أكثرهم سمي من رواه منهم. فالحديث المذكور يقال فيه رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، أو يقال رواه الأربعة إلا النسائي. والحديث المذكور لا يوجد عند واحد منهم باللفظ الذي ساقه المصنف، فهو مأخوذ من مجموع رواياتهم، فهو مأخوذ من مجموع رواياتهم، وهو حديث صحيح من أجود حديث أهل الشام، وهو حديث صحيح من أجود حديث أهل الشام. رواه هؤلاء وغيرهم من حديث خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو، زاد أبو داود وحجر بن حجر كلاهما عن العباض بن سارية رضي الله عنه. والحديث المذكور مؤلف من أمرين: الأول موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. ولم يأتي في شيء من طرق هذا الحديث ذكر لفظ هذه الموعظة، ولم يأتي في شيء من طرق هذا الحديث ذكر لفظ هذه الموعظة. ووجل القلب هو رجفانه وانصداعه، ووجل القلب هو رجفانه وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، أو رؤيته، أو رؤيته. ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. وذرف العين جريان الدمع منها. والآخر وصية أرشد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أصول، وصية أرشد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أصول: الأول تقوى الله. وتقدم أن تقوى الله اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه من ربه، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه من ربه بامتثال خطاب الشرع. والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا. ولو كان المتأمر عبدا يأنف الأحرار حال الاختيار من الانقياد له، ولو كان المتأمر عبدا يأنف الأحرار حال الاختيار من الانقياد له. والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول والطاعة هي الانقياد، والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول والطاعة هي الانقياد. والثالث لزوم سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وأكد الأمر بلزومها بالعض عليها بالنواجذ وهي الأضراس. والرابع الحذر من محدثات الأمور وهي البدع وتقدم بيان حد البدعة في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وهو الحديث الخامس من الأربعين النووية. نعم. الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال: على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه أيضا، فيعزى إليه. روياه من حديث عاصم بن أبي النجود عن أبي سلمة، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن معاذ بن جبل، وإسناده ضعيف لانقطاعه، وروي من وجوه أخرى لا يخلو شيء منها من ضعف، ويحصل بمجموعها تحسين الحديث عند جماعة من أهل العلم. واللفظ المذكور قريب من لفظ الترمذي والحديث المذكور من الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والنوافل فأما الفرائض ففي قوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وهذه المذكورات هي أركان الإسلام، وتقدمت في الحديث الثالث، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: بني الإسلام على خمس. وأما النوافل فهي في قوله: ألا أدلك على أبواب الخير، أي من النوافل. وأبواب الخير الممدوحة نوافلها في الحديث ثلاثة الأول الصوم المذكور في قوله: الصوم جنة. والجنة ما يستجن به أي يتقى، كالدرع وغيره. فالصوم ستر ووقاء للعبد. والثاني الصدقة المذكورة في قوله: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أي تزيل عاقبتها أي تزيل عاقبتها وتمحو أثرها، وتمحو أثرها. والثالث صلاة الليل المذكورة في قوله وصلاة الرجل في جوف الليل، وصلاة الرجل في جوف الليل. وجوف الليل هو وسطه، وجوف الليل هو وسطه. وذكر الرجل تغليبا، وذكر الرجل تغليبا، وإلا فالمرأة مثله، وإلا فالمرأة مثله. وتلاوة الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها، وتلاوة الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها. ثم لما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من ذكر تفاصيل الجمل جمع في وصية معاذ كلياتها، فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. فجعل الجهاد بهذه المنزلة من الدين، فجعل الجهاد بهذه المنزلة من الدين، أنه رأسه وعموده وذروة سنامه أي أعلاه، وذروة سنامه أي أعلاه. هكذا رواية الترمذي للحديث جعلت فيها الأوصاف المذكورة كلها للجهاد، جعلت فيها الأوصاف المذكورة كلها للجهاد، وهي الرواية التي أثبتها النووي في الأربعين النووية، وهي الرواية التي أثبتها النووي في الأربعين النووية، كما في النسخة المقروءة على تلميذه ابن العطار، كما في النسخة المقروءة على تلميذه ابن العطار. ثم بين ملاك الأمر كله فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ثم قال: كف عليك هذا، أي اللسان. والملاك بكسر الميم هو قوام الشيء، بكسر الميم هو قوام الشيء، أي عماده ونظامه، أي عماده ونظامه. وتكسر ميمه وتفتح أيضا، وتكسر ميمه وتفتح أيضا، فيقال ملاك وملاك، فيقال ملاك وملاك. والرواية في الحديث بالكسر، والرواية في الحديث بالكسر، ذكره السندي في حاشيته على ابن ماجه، أي يصح من جهة اللغة أن يقال ملاك وأن يقال ملاك، لكن رواية الحديث المذكور جاءت بكسر الميم. وفيه أن أصل الخير وجماعه هو حفظ اللسان والمنطق، وفيه أن أصل الخير وجماعه هو حفظ اللسان والمنطق. وبالمعنى الذي ذكرناه تعرف حكم تسمية البنت بملاك، فإن كثيرا من الناس يسألون عن حكم تسمية البنت ملاكا، وهذا جائز، لأن معنى الملاك في لسان العرب عماد الشيء ونظامه وقوامه الذي يجمعه، فإذا سمى بنته ملاكا وهو يرى فيها هذا المعنى فهذا جائز، ولا تعلق لها بالملائكة، فالملائكة باعتبار الألوكة وهي الرسالة، لأنهم يبلغون رسالة الله إلى الأنبياء من الناس، وأما ملاك فهي ترجع إلى المعنى الذي ذكرناه من كونه قوام الشيء ونظامه وعماده. وقوله: ثكلتك أمك، أي فقدتك، ثكلتك أمك أي فقدتك، وهذا دعاء لا تراد حقيقته، وهذا دعاء لا تراد حقيقته، تجري به الألسنة عند العرب لا يريدون حقيقته، تجري به الألسنة عند العرب لا يريدون حقيقته. ومتى صار في عرف الناس إطلاق كلمة لا يريدون حقيقتها كان من هذا الباب، ومتى جرى في عرف الناس إطلاق كلمة لا يريدون حقيقتها كان من هذا الباب. كقول بعضهم لبعضهم الله ياخذك، هذا مشهور عند الناس، يقول واحد لآخر وهو يمزح معه أو يعني يداعبه يقول الله ياخذك، هذا جائز ما في شيء، هذا من الذي يجري على اللسان ولا تريد الناس حقيقته. وقوله وهل يكب الناس في النار إلا على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أي يطرح الناس على وجوههم وأنوفهم في النار حصائد ألسنتهم، والحصائد جمع حصيدة، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع بهم عليه، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به وقطع عليهم به، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فليس المراد جنس الكلام، بل المراد نوعا خاصا منه، فليس المراد جنس اللسان، بل المراد نوع خاص به، وهو ما يتفوه به الإنسان في حكم غيره من حكم عليه، وهو ما يتفوه به الإنسان في حق غيره من حكم عليه. نعم. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن، وفي سياقه تقديم وتأخير عما أثبته المصنف هنا، وليس عنده في النسخة المشهورة المنشورة رحمة لكم، رواه من حديث داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني، وإسناده ضعيف. وفي الحديث جماع أحكام الدين، فقد قسمت الأحكام فيه إلى أربعة أقسام، فقد قسمت الأحكام فيه إلى أربعة أقسام مع ذكر الواجب فيه، مع ذكر الواجب فيها. فالقسم الأول الفرائض، فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها، فالقسم الأول الفرائض والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والقسم الثاني الحدود، والمراد بها في هذا الحديث ما أذن الله به، والمراد بها في هذا الحديث ما أذن الله به، فيشمل الفرض والنفل، فيشمل الفرض والنفل، والواجب فيها عدم تعديها، والواجب فيها عدم تعديها، أي عدم مجاوزة الحد المأذون فيه، أي عدم مجاوزة الحد المأذون فيه. والثالث المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها، والواجب فيها عدم انتهاكها بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها، بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها. والقسم الرابع المسكوت عنه، والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، والواجب فيه عدم البحث عنه، والواجب فيه عدم البحث عنه. وقوله وسكت عن أشياء فيه إثبات صفة السكوت لله، فيه إثبات صفة السكوت لله. وقد نقل أبو العباس بن تيمية الإجماع على ثبوتها، وقد نقل أبو العباس بن تيمية الإجماع على ثبوتها، والمراد بها عدم بيان الحكم، والمراد بها عدم بيان الحكم لا الانقطاع عن الكلام، للانقطاع عن الكلام، فإن السكوت له معنيان، فإن السكوت له معنيان: أحدهما ترك الكلام والانقطاع عنه، ترك الكلام والانقطاع عنه، والآخر عدم إظهار الحكم، والآخر عدم إظهار الحكم، والثاني هو المراد في هذه الصفة، والثاني هو المراد في هذه الصفة، كما يدل عليه حديث سياق الحديث المرفوع عن أبي ثعلبة الخشني وفيه ضعف، وسياق الموقوفات عن ابن عباس وغيره وهي صحيحة. فيكون معنى السكوت عدم إبانة الحكم وإظهاره. والصفة الإلهية قد يتناولها أكثر من معنى، يثبت واحد وينفى آخر، كالنسيان، فإن النسيان من صفات الله عز وجل، قال الله تعالى: نسوا الله فنسيهم. إلا أن السكوت يقع على معنيين: أحدهما الترك عن علم وعمد، والآخر الذهول عن معلوم متقرر، الذهول عن معلوم متقرر، فالأول يثبت لله والثاني ينفى عنه سبحانه وتعالى. نعم. الحديث الثاني، الحديث الحادي والثلاثون، عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بسند لا يعتمد عليه، فإنه رواه من حديث خالد بن عمرو عن سفيان الثوري عن أبي حازم المدني عن سهل بن سعد، وخالد بن عمرو هو الواسطي أحد المتروكين، فإسناده ضعيف جدا. وأوله عند ابن ماجه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وروي الحديث من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، فتحسينه بعيد جدا. والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. وهذا معنى قول أبي العباس بن تيمية في الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة. وهذا معنى قول أبي العباس بن تيمية في الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة. ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء، ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء: أحدها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، فضول المباحات. فالزهد واقع فيما يرجع إلى هذه الأصول، فالزهد واقع فيما يرجع إلى هذه الأصول. أما تناول المباح أيا كان بقدر الاستمتاع به فلا يدخل في الزهد، أما تناول المباح بقدر الاستمتاع به أيا كان فلا يدخل في الزهد ولا يقدح فيه. والزهد في الدنيا يشمل الزهد مما في أيدي الناس، فإن من زهد في الدنيا زهد مما في أيدي الناس، لكنه أفرد بالذكر في الحديث لاختلاف الثمرة الناشئة عنه، لكنه أفرد بالذكر في الحديث لاختلاف الثمرة الناشئة عنه، فإن من أظهر زهده مما عند الناس أحبه الناس، فإن من أظهر زهده مما في أيدي الناس أحبه الناس، لأن الناس مجبولون على منازعة من نازعهم، لأن الناس مجبولون على منازعة من نازعهم فيكرهونه لأجل المنازعة، فإن عدل عما في أيديهم وزهد فيه أنسوا به وركنوا إليه فحصلت له محبتهم. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا. عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث لم يخرجه ابن ماجه في السنن مسندا من حديث أبي سعيد الخدري كما عزاه إليه المصنف، وإنما أخرجه هكذا الدارقطني في السنن، فإنه رواه من حديث عثمان بن محمد عن عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، وإسناده ضعيف، والمحفوظ فيه أنه مرسل كما رواه مالك في موطئه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلا، والحديث عند ابن ماجه لكن من رواية ابن عباس، والحديث عند ابن ماجه لكن من رواية ابن عباس، فرواه من حديث جابر بن يزيد الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف جدا. وروي هذا الحديث من حديث جماعة من الصحابة لا يخلو شيء منها من ضعف، إلا أن الأمر كما قال المصنف وله طرق يقوي بعضها بعضا، فيكون الحديث حسنا باجتماع طرقه. وفي الحديث المذكور نفي أمرين، الأول الضرر قبل وقوعه، فيدفع بالحيلولة دونه، والآخر الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته، فقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال، لماذا؟ بالسلام. أحسن. أن قول الفقهاء الضرر يزال يتعلق بمحل خاص وهو إذا وقع الضرر، أما قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فإنه يعم دفع الضرر قبل وقوعه ورفعه قبل وقوعه فيكون أعم. ومن قواعد البيان أن البيان بخطاب الشرع أكمل من البيان بغيره، ذكره الشاطبي في الموافقات وأبو عبد الله بن القيم في إعلام الموقعين. فإذا أمكن المعلم أو المفتي أن يبين حكما بالاقتصار على خطاب الشرع فهذا أكمل وأعظم، وبيان حقائق الشرع بالبيان الشرعي أوفى في موافقة الحق، فإن العبد إذا تذرع بالبيان عنها بخبره هو ربما وقع في قصور في بيانه، فالواقع في هذه القاعدة عند الفقهاء فإنها قاصرة عن الإحاطة بنوعي الضرر. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن من حديث عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، ورجاله ثقات، إلا أنه بهذا اللفظ غير محفوظ، فالحديث في الصحيحين بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعى عليه. متفق عليه من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس. والدعوى اسم لما يضيفه المرء لنفسه مستحقا على غيره، والدعوى اسم لما يضيفه العبد إلى نفسه مستحقا على غيره، والبينة اسم لما يبين به الحق ويظهر، اسم لما يبين به الحق ويظهر كالشاهد وغيره. والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها. وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت ترك، وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت ترك، لأنه صاحب المطالبة، فإذا سكت عنها ترك ولم يطلب. وأما المدعى عليه فهو من وقعت عليه الدعوى، وأما المدعى عليه فهو من وقعت عليه الدعوى. وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت لم يترك، وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت لم يترك، لأنه مطالب بحق هو المضمن في الدعوى. وقوله واليمين على من أنكر، أي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين وهي القسم، فعليه اليمين وهي القسم. ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه مطلقا، وليس الأمر كذلك كما يعلم من مجموع الأدلة الواردة في هذا الباب، فربما تجعل اليمين على المدعي باعتبار القرائن التي تحف بالواقعة، فيعتد بها القاضي ويحكم بما يرى أن الحكم والحق يتبين به، فليس المذكور في الحديث قاعدة كلية، فليس المذكور في الحديث قاعدة كلية، بل هو باعتبار بعض القضايا دون بعض، كما يعلم من كتاب القضاء في باب الدعاوى والبينات منه عند الفقهاء. نعم. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. رواه من حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بهذا اللفظ، وهو متضمن الأمر بتغيير المنكر. والأمر يفيد الإيجاب، فإنكار المنكر بتغييره واجب. والمنكر اسم جامع لكل ما أنكره الشرع، اسم جامع لكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم، بالنهي عنه على وجه التحريم. فالمنكرات هي المحرمات، فالمنكرات هي المحرمات. وتغيير المنكر المأمور به له ثلاث مراتب، وتغيير المنكر المأمور به له ثلاث مراتب. الأولى تغيير المنكر باليد، الأولى تغيير المنكر باليد، والثانية تغيير المنكر باللسان، والثالثة تغيير المنكر بالقلب. والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة وبدونها تسقطان، المرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة وبدونهما تسقطان. أما المرتبة الثالثة فلم تشترط لها الاستطاعة، أما المرتبة الثالثة فلم تشترط لها الاستطاعة. لماذا؟ لماذا المرتبة الثالثة لم تشترط لها الاستطاعة؟ نعم، إيش؟ لا، أجبها بعبارة أوضح. لأنها مقدور عليها في حق كل أحد، لأنها مقدور عليها في كل في حق كل أحد. ومن لم ينكر بقلبه فهو ناقص الإيمان، ومن لم ينكر بقلبه فهو ناقص الإيمان. وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهة العبد له ونفوره منه ونفوره منه، يكون بكراهة العبد المنكر ونفوره منه. فإذا وجد هذا المعنى في القلب صح إنكار القلب، فالمنكر بقلبه هو الذي يكره المنكر إذا رآه وينفر منه، ولا يشترط ظهور أثر ذلك على الوجه، ولا يشترط ظهور أثر ذلك على الوجه بتعبيس الوجه وتحميضه وتقطيب الجبين، فإن هذا لا يجب، وإنما الواجب هو وجود معنى الكراهة لتلك المعصية في القلب. ووجوب تغيير المنكر على مراتبه الثلاث مشروط بقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، من رأى منكم منكرا، أي بعينه. فإن رأى هنا هي البصرية، فإن رأى هنا هي البصرية لا العلمية، فإن رأى العلمية يلزمها مفعولين، والمذكور هنا في الحديث مفعول واحد. فإذا رأى العبد بعينه المنكر وجب عليه إنكاره على النحو الذي ذكرنا. وفي تخصيص ذلك بالرؤية بالعين إرشاد إلى المأمور به شرعا، وهو عدم تتبع المنكرات، فإن المأمور به شرعا ألا يتتبع العبد المنكرات ولا يسعى في الاستماع إليها وجمع أخبارها، فضلا عن أن يكون بوقا لها، فإن نشر المعاصي بالذكر محرم. قال بعض السلف: من أشاع منكرا فقد أعان على هدم الإسلام، من أشاع منكرا فقد أعان على هدم الإسلام، لأن إشاعة المنكرات تؤذي نفوس المؤمنين وتجرئ الفسقة على التجري في الوقوع في تلك المنكرات والتهتك فيها. فالمنكر سوءة وعورة في المسلمين يجب سترها ولا يجوز نشرها. ومن طرائق البلاغ المخالفة للشرع ما يفعله بعض الوعاظ والخطباء من جعل بيان المنكر بطية للنصح، فيسرد قصة تشتمل على منكر عظيم ويجعلها مادة لوعظ الناس وإرشادهم، فإن هذا محرم، والعفة لا تعلم بذكر الزنا، وإنما تعلم بذكر طرائقها وموجباتها التي تهيئ النفس لها. وحفظ المال لا يعلم بنشر أخبار السرقة، وإنما يعلم بتقوية الأمانة في قلوب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بأخبار من الوقائع المنكرة التي وقعت في عهده كزنا تلك المرأة وغيرها، لم يخبر صلى الله عليه وسلم بتفصيل خبرها، وإنما قال في قصة المرأة الغامدية: إن امرأة زنت فجاءتني، فلم يخبر صلى الله عليه وسلم كيف زنت ولا أين زنت ولا مع من زنت ولا كيف وقعت في الزنا، لعدم الانتفاع بذلك، فطوي لعدم حصول النفع به، بل هو مؤذ للمؤمنين، مضعف لعزائمهم وإيمانهم، فيطوى ولا يحكى، ويوجه النظر إلى ما يحصل به انتفاع الخلق من بيان الحق. نعم. الحديث 35. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقر. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح دون قوله ولا يكذبه، دون قوله ولا يكذبه، فإن هذا اللفظ ليس عنده. ورواه مسلم من حديث داود بن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله لا تحاسدوا نهي عن التحاسد، وهو تفاعل من الحسد، وحقيقة الحسد كراهية العبد جريان النعمة على غيره، وحقيقة الحسد كراهية العبد جريان النعمة على غيره، سواء أحب زوالها عنه أم لم يحب، سواء أحب زوالها عنه أم لم يحب. وقوله ولا تناجشوا نهي عن النجش، نهي عن النجش، وأصله إثارة الشيء بمكر وحيلة، وأصله إثارة الشيء بمكر وحيلة، فالمنهي عنه في الحديث تحصيل المطالب بالمكر والاحتيال، تحصيل المطالب بالمكر والاحتيال. ومن أفراده في البيوع أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ومن أفراده في البيوع أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها. وليس الحديث مخصوصا به، بل هو فرد مندرج في الحقيقة العامة للنجش. وقوله ولا تباغضوا نهي عن التباغض إذا عدم المسوغ الشرعي، نهي عن التباغض إذا عدم المسوغ الشرعي. أما إذا كان الحامل عليه اتباع الشرع فإنه لا يكون منهيا عنه، أما إذا كان الحامل عليه هو اتباع الشرع فإنه لا يكون منهيا عنه، فيبغض من أحد مخالفته الشرع، فيبغض من أحد مخالفته الشرع، ويبقى له مع الإسلام أصل الموالاة العام، ويبقى له مع الإسلام أصل الموالاة العام، فيحب لإسلامه ويبغض لمعصيته. وقوله لا تدابروا نهي عن التدابر، نهي عن التدابر، وهو التقاطع والتهاجر، وهو التقاطع والتهاجر. وأشير إليه في الحديث، وأشير إليه في الحديث باسم التدابر، لأن المتهاجرين يولي أحدهما الآخر دوره أي ظهره، لأن المتهاجرين يولي أحدهما الآخر دوره أي ظهره. والهجر نوعان، أحدهما هجر لأجل أمر دنيوي فلا يجوز فوق ثلاث، أحدهما هجر لأمر دنيوي فلا يجوز فوق ثلاث، والآخر هجر لأمر ديني، هجر لأمر ديني فتجوز الزيادة على الثلاث، كما في قصة الثلاثة الذين خلفوا لما هجروا مدة 40 يوما. وقوله وكونوا عباد الله إخوانا يحتمل معنيين، وقوله وكونوا عباد الله إخوانا يحتمل معنيين، أحدهما أنه إنشاء لا تراد به حقيقته، أنه إنشاء لا تراد به حقيقته بل يراد به الخبر، والمعنى إذا تركتم التحاسد والتباغض والتدابر فإنكم تكونون عبادا لله إخوانا فيه، أنكم إذا تركتم التحاسد والتباغض والتدابر فإنكم تكونون عبادا لله إخوانا فيه. والآخر أنه إنشاء تراد به حقيقته، أنه إنشاء تراد به حقيقته، وهو أمر بالأخوة الإيمانية الدينية، وهو أمر بالأخوة الإيمانية الدينية، وكلا المعنيين صحيح. وقوله التقوى هاهنا ويشير إلى صدره، أي أصل التقوى في القلوب، أي أصل التقوى في القلوب، ومحلها الصدر. ومتى عمر القلب بالتقوى ظهرت آثارها على اللسان والجوارح، ومتى عمر القلب بالتقوى ظهرت آثارها على اللسان والجوارح. نعم. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكره الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث أخرجه مسلم دون البخاري، فهو من أفراده عنه، رواه من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن أبي صالح الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ تاما. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 5 أعمال مقرونة بذكر ما يترتب عليها من الجزاء. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة، وجعل جزاؤه مؤجلا تعظيما لأجره، وجعل جزاؤه مؤجلا تعظيما لأجره، فإن كرب يوم القيامة أعظم، فإن كرب يوم القيامة أعظم. والعمل الثاني التيسير على المعسر، التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة، أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والعمل الثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة، أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر قسمان، والناس في باب الستر قسمان: أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فهذا إذا زلت قدمه ستر عليه، فهذا إذا زلت قدمه ستر عليه وحرم بث خبره. والآخر من كان مستهترا بالمعاصي منهمكا فيها مظهرا لها، من كان مستهترا بالمعاصي منهمكا فيها معلنا لها فهذا لا يستر عليه بل يرفع إلى ولي الأمر ليقطع شره ويكفه عن غيه، بل يرفع لولي الأمر ليقطع شره ويكف غيه. والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، ويكون في الدنيا بالهداية إلى أعمالها، بالهداية إلى أعمال أهلها، ويكون في الدنيا بالهداية إلى أعمال أهلها، ويكون في الآخرة بالهداية إلى مقرها، ويكون في الآخرة بالهداية إلى مقرها. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا في الجنة إلى الجنة بأن يهديه في الدنيا إلى أعمال أهل الجنة، ويهديه في الآخرة إلى ذلك المستقر جعل الله وإياكم من أهله. والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله، الاجتماع في بيت من بيوت الله على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله المجتمعين في من عنده. وقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأعمال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، بيان للأصل الجامع للجزاء والعمل، للعمل والجزاء، بيان للأصل الجامع للعمل والجزاء. فالأصل الجامع للعمل معونة المسلم، والأصل الجامع للجزاء معونة الله من أعان مسلما، فالأصل الجامع للعمل معونة المسلم، والأصل الجامع للجزاء معونة الله من أعان مسلما. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إعلاما بمقام العمل، وأن من وقف به عمله عن نيل المقامات العالية فإن نسبه لا يرفعه إليها، فالنسب لا ينفع العبد ولا يبلغه ما يروم. نعم. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتب الله عنده 1 حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها فكتبها الله 1 سيئة. فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم من حديث الجعد بن دينار عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله فيه إن الله كتب الحسنات والسيئات، المراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية دون الشرعية، المراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية دون الشرعية، لأن المكتوب شرعا هو الحسنات دون السيئات، لأن المكتوب شرعا هو الحسنات دون السيئات، فهي المطلوبة من الخلق، أما باعتبار القدر فتقع منهم الحسنة والسيئة. والكتابة القدرية لها تشمل أمرين، والكتابة القدرية لها تشمل أمرين، أحدهما كتابة عمل الخلق للحسنات والسيئات، كتابة عمل الخلق للحسنات والسيئات، والآخر كتابة جزاء أعمالهم وثوابها، كتابة جزاء أعمالهم وثوابها مما يفعلون من حسنة وسيئة، وكلاهما حق، إلا أن المراد في الحديث هو الثاني، إلا أن المراد في الحديث هو الثاني، لقوله ثم بين ذلك، فذكر الثواب عليهما وعينه. فالمذكور في الحديث هو المكتوب قدرا مما يتعلق بجزاء الحسنة والسيئة، والحسنة اسم لما وعد عليه بالثواب الحسن، والحسنة اسم لما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر به شرعا، وهي كل ما أمر به شرعا، والسيئة اسم لما توعد عليه بالثواب السيئ، اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيئ، وهي كل ما نهي عنه في الشرع نهي تحريم، وهي كل ما نهي عنه في الشرع نهي تحريم. فتكون الحسنات هي فعل الفرائض والنوافل، فتكون الحسنات هي فعل الفرائض والنوافل، وتكون السيئات هي فعل المحرمات فقط، وتكون السيئات هي فعل المحرمات فقط. والعبد بين الحسنة والسيئة له 4 أحوال أخبر عنها الله في هذا الحديث القدسي، والعبد بين الحسنة والسيئة له 4 أحوال أخبر عنها الله في هذا الحديث القدسي. فالحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فالحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. والهم المذكور هنا هو هم الخطرات، والهم المذكور هنا هو هم الخطرات، لا هم الإصرار الذي هو العزم الجازم. فإذا وجد أدنى هم بجريان الخطرة في فعل الحسنة فإن الله يتفضل على العبد فيكتبها حسنة كاملة. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها فيكتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والتضعيف على قدر حسن الإسلام، والتضعيف على قدر حسن الإسلام. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها فتكتب عليه سيئة، فتكتب عليه سيئة واحدة من غير مضاعفة، من غير مضاعفة. وتعظيم السيئة لا يكون بالمضاعفة أبدا، وتعظيم السيئة لا يكون بالمضاعفة أبدا، لكن ربما يعرض بأمر ما تعظيمها بكيفها لا بكمها، تعظيمها بكيفها لا بكمها، كشرف المكان أو الزمان أو الفاعل، فإن النظرة الحرام في مكة البلد الحرام أعظم من جهة الكيف من النظرة الحرام في بلد آخر، فتكون السيئة معظمة بالكيف لا بالكم، أما باعتبار الكم فإنها تكون سيئة واحدة. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها. وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه، وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب، أن يكون الترك لغير سبب، بل تفتر عزيمته من غير سبب منه. وترك السبب وترك السيئة لسبب داع إليه 3 أقسام، وترك السيئة لسبب داع إليه 3 أقسام. القسم الأول أن يكون السبب خشية الله، أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة، فتكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم، أن يكون السبب مخافة المخلوقين ومراءاتهم فتكتب عليه سيئة بهذا، فتكتب عليه سيئة بهذا، أي بمخافة المخلوقين وطلب مراءاتهم. والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة، أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن فعل وتكتب عليه سيئة، فهذا يعاقب كمن فعل وتكتب عليه سيئة. أما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، أما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات فلم يسكن القلب إليها، فلم يسكن القلب إليها ولا انعقد عليها فهذا معفو عنه، فهذا معفو عنه، وتكتب للعبد حسنة جزاء نفور قلبه منها، وتكتب للعبد حسنة جزاء نفوره منها. وهذا المعنى هو المراد في الحديث، وهذا المعنى هو المراد في الحديث. فمن هم قلبه بالسيئة هم خطرات ثم تركها كتبت له حسنة. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون الهم بالسيئة هم عزم. وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، المقترنة بالتمكن من الفعل. وهذا على نوعين، وهذا على نوعين: أحدهما ما كان من أعمال القلوب، ما كان من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية أو التكبر أو العجب، فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ به العبد، فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ به العبد، وربما صار منافقا أو كافرا. فمن هم قلبه هم إصرار بالشك في الوحدانية أو بالعجب أو غير ذلك أوخذ بهذا الهم. والآخر ما كان من أعمال الجوارح، ما كان من أعمال الجوارح، فيكون العبد هاما به عازما عليه، فيكون العبد هاما به عازما عليه، لكن لا يظهر أثر عمله في الخارج، لكن لا يظهر أثر عمله في الخارج، فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا، فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا. وهذا اختيار المصنف وأبي العباس ابن تيمية الحفيد رحمهما الله. فإذا وجد في القلب هم عزم مقترن من التبكن من الفعل يتعلق بعمل من عمل الجوارح، لكن لم يقع هذا العمل، فإن العبد يؤاخذ عليه. وهذا المذكور آنفا من الوجوه والأقسام هو محصل هذه المسألة التي تعددت أدلتها واختلفت الأنظار فيها. فملخص ما جرى من الخلف وما دعت إليه الأدلة هو ملاحظة موارد القسمة المذكورة وتعليق الأحكام عليها، والأنواع والتقاسيم من مسالك حسن التعليم، والأنواع والتقاسيم من مسالك حسن التعليم. فإذا قسم الشيء ونوع بما اقتضته الأدلة كان أوقع في نفس المتعلم وأعون على بيان المسألة المذكورة له. نعم. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادني وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ دون مسلم، فهو من أفراده عنه. رواه من حديث خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. ووقع في بعض روايات البخاري: وإن سألني لأعطينه، وإن سألني لأعطينه، وقال: ولئن استعاذ بي، وزاد في آخره وما ترددت عن شيء أنا فاعله، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله، وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله. وولي الله شرعا كل مؤمن تقي، وولي الله شرعا كل مؤمن تقي، وولي الله اصطلاحا كل مؤمن تقي غير نبي، كل مؤمن تقي غير نبي. واحتيج لهذا القيد في الاصطلاح للتمييز بين كرامات الأولياء وآيات الأنبياء، للتمييز بين كرامات الأولياء وآيات الأنبياء. فالولي عند علماء الاعتقاد مخصوص بالمعنى المذكور، أما في الشرع فيشمل كل مؤمن تقي. ومعاداة الولي تؤذن بحرب من الله في حالين، ومعاداة الولي تؤذن بحرب من الله في حالين. الحال الأولى أن تكون المعاداة لأجل دينه، أن تكون المعاداة لأجل دينه. والحال الثانية أن تكون المعاداة لأجل دنيا مع ظلمه، أن تكون المعاداة لأجل دنيا مع ظلمه. ويعلم منه أنه إذا خلت من هذا لم يستحق العبد حربا من الله عز وجل، فمن عادى وليا دون لأجل دنيا دون ظلم فهذا لا يدخل في الحديث، فمن عادى وليا لأجل دنيا دون ظلمه فهذا لا يدخل في الحديث. كما لو قدر أن رجلا شهر بالولاية لصلاحه واستقامته ثم نازعه أحد في ملك أرض من أملاكه فادعى عليه أن هذه الأرض له، ومعه في ذلك بينات تدل على أن هذه الأرض له، وعند ذلك الولي بينات تدل على أن تلك الأرض له، فمن عاداه لأجل هذا لا يكون مؤذنا بحرب من الله عز وجل لأنه لم يظلمه، فيكون معنى الحديث على ما ذكرنا. وقوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره، معناه أوفقه فيما يسمع وفيما يبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع شيء من أعمال هذه الجوارح إلا وفق ما يحبه الله ويرضاه. نعم. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، بلفظ إن الله وضع عن أمتي، وأخرجه البيهقي أيضا بلفظ قريب منه، وأخرجه البيهقي أيضا بلفظ قريب منه. رواه ابن ماجه من حديث الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، وإسناده ضعيف. والعزو إلى ابن ماجه مغن عن العزو إلى غيره مما هو خارج الستة. والرواية في هذا الباب فيها لين. وفي الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة في وضع المؤاخذة في ثلاثة أمور، بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة في ثلاثة أمور. أحدها الخطأ، والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وثانيها النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، وثانيها النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، وثالثها الإكراه وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما يريد. ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم، ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره، بل ذلك مما رفعه الله سبحانه وتعالى عنا رحمة بنا. أما لزوم ما لغيره فيما أتلفه فهذا باب آخر، فإن من أتلف شيئا ولو كان ناسيا أو مخطئا أو مكرها لزمه الحق لمن أتلف حقه. نعم. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. رواه من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن مجاهد بن جبر عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الحديث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد ويحصل بها صلاحه، إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد ويحصل بها صلاحه، بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين، بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين. الأولى منزلة الغريب، منزلة الغريب وهو المقيم بغير بلده، المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى وطنه. والثانية منزلة عابر السبيل، منزلة عابر السبيل وهو المسافر الذي يمر ببلد وليس له همة في الإقامة بها، وهو المسافر الذي يمر ببلد وليس له همة ليقيم بها. والحال الثانية أكمل من الأولى، لأن المسافر أقل تعلقا بالبلد من الغريب المقيم فيها، فمن رام أن يصلح نفسه ويحملها على ما فيه كمالها فلينزلها إحدى المنزلتين. نعم. الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة، واسمه الحجة على تارك المحجة، لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي رحمه الله، وهو كتاب لم يظفر به بعد، وإنما يوجد له مختصر مجرد الأسانيد. وروى هذا الحديث من هو أشهر منه كابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبي نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية من حديث نعيم بن حماد عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف، وتصحيح هذا الحديث بعيد كما بينه أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. والهوى هو الميل، والهوى هو الميل، ويغلب إطلاقه في الشرع على الميل إلى خلاف الحق، ويغلب إطلاقه في الشرع على الميل إلى خلاف الحق، فيكون للهوى معنيان، فيكون للهوى معنيان، أحدهما لغوي وهو الميل المجرد، أحدهما لغوي وهو الميل المجرد، والآخر شرعي وهو الميل إلى خلاف الحق، وهو الميل إلى خلاف الحق. وفيه قول ابن عباس: كل هوى ضلال، كل هوى ضلال. رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى أو اللالكائي، الشك مني، وإسناده صحيح. والمراد منهما في هذا الحديث الأول، والمراد منهما في هذا الحديث الأول وهو الميل المجرد. فمعنى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميله تبعا لما جئت به. والإيمان المنفي في هذا الحديث يحتمل معنيين، والإيمان المنفي في هذا الحديث يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المراد نفي أصل الإيمان، أن يكون المراد نفي أصل الإيمان. إذا كان المراد بقوله ما جئت به ما لا يكون العبد مسلما إلا به، إذا كان المراد بقوله ما جئت به ما لا يكون العبد مسلما إلا به، والآخر أن يكون المراد نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان. وذلك إذا كان المراد بقوله ما جئت به ما يكون العبد مؤمنا دونه، وذلك إذا كان المراد بقوله جئت به ما يكون العبد مؤمنا دونه. نعم. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بخراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بخرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع بهذا اللفظ، إلا أنه فيه على ما كان فيك عوض على ما كان منك. رواه من حديث كثير بن فائد عن سعيد بن عبيد عن بكر بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه، والحديث من جملة الأحاديث الحسان، وهو مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب تحصل بها المغفرة، وهو مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب تحصل بها المغفرة. أولها الدعاء المقترن بالرجاء، الدعاء المقترن بالرجاء. وقرن الدعاء بالرجاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب، وقرن الدعاء بالرجاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب مقبل على الله. وثانيها الاستغفار. وثالثها توحيد الله، وثالثها توحيد الله، وأشير إليه بنفي الشرك، وأشير إليه بنفي الشرك، لأن غاية التوحيد إبطال الشرك والتنديد، لأن غاية التوحيد إبطال الشرك والتنديد. وأخر ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره، وأخر ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره، فيكون الحديث على وجه التعلي للتدلي، فيكون الحديث على وجه التعلي للتدلي، أي في الصعود شيئا فشيئا إلى بلوغ غاية ما تحصل به المغفرة. والقراب بضم القاف وتكسر، وهو ملء الشيء، وهو ملء الشيء، فيكون المعنى لو أتيتني بملء الأرض خطايا وأنت موحد لأتاك الله بملئها مغفرة. والعنان بفتح العين هو السحاب. نعم. خاتمة الكتاب. فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها وليستغني بها حافظ عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل. وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين. وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك، إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. لما فرغ المصنف رحمه الله من سرد الأحاديث الجوامع التي انتخبها، ختم بعقد باب لضبط خفي ألفاظها، أي الغامض منها، والحامل له على إتباع تلك الأحاديث بالباب المذكور أمران: أحدهما منع الغلط في قراءتها كما قال: لئلا يغلط في قراءة شيء منها. والثاني: إغناء حافظ تلك الضبوط عن مطالعة غيره ومراجعته في تحقيق ألفاظها، إغناء حافظ تلك الضبوط عن مراجعة غيره في ضبط ألفاظها كما قال: وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها. ثم وعد المصنف أن يشرح هذه الأحاديث التي انتخبها في كتاب مستقل، وقد وفى أم لم يوفي بهذا الوعد؟ وفى. أين؟ في شرح، لا، في شرح الأربعين له، يعني شرح الأربعين له. نعم. لماذا؟ والأخ يقول عند الشرح. ها؟ يأتي به. أي شرحنا هناك شرح متداول اسم شرح أربعين النووية للنووي، هذا ليس صحيحا، مات رحمه الله تعالى ولم يشرح هذا الكتاب، ذكر هذا عنه تلميذه ابن العطار في شرح الأربعين النووية أن المصنف اخترمته المنية ولم يشرح هذا الكتاب. والمتداول من شروح الأربعين المنسوب منها إلى ابن دقيق العيد والمنسوب منها إلى النووي لا تصح نسبة هذين الشرحين إليهما. نعم. باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات. هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات. في الخطبة: نظر الله امرأة، روي بتشديد الضاد وتخفيفها، والتشديد أكثر، ومعناه حسنه وجمله.

الحديث 24 قوله تعالى حرمت الظلم على نفسي أي تقدست عنه، فالظلم مستحيل في حق الله تعالى لأنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك، وهما جميعا محال في حق الله تعالى. تقدم أن المختار أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وما ذكره المصنف مشهور عند المتكلمين، وفيه نظر بسطه أبو العباس بن تيمية في شرح حديث أبي ذر الغفاري في رسالة مفردة. قوله تعالى فلا تظالموا هو بفتح التاء أي لا تتظالموا، قوله تعالى إلا كما ينقص المخيط وبكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الياء أي الإبرة، ومعناه لا ينقص شيئا. الحديث 25 الدثور بضم الدال والثاء المثلثة، الأموال واحدها دثر كفلس وفلوس. قوله وفي بضع أحدكم هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة، وهو كناية عن الجماع إذا نوى به العبادة، وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وعفاف النفس وكفها عن المحارم. قوله هو كناية عن الجماع، ويقع أيضا كناية عن الفرج، ذكره المصنف نفسه في شرح مسلم. الحديث 26 السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وجمعه سليمات بفتح الميم، وهي المفاصل والأعضاء، وهي 360 مفصلة، ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 27 النواس بفتح النون وتشديد الواو، وسمعان بكسر سين المهملة وفتحها. قوله حاك بالحاء المهملة والكاف أي تردد، وابصة قوله وابصة بكسر الباء الموحدة. الحديث 28 قوله العرباض بكسر العين وبالموحدة. قوله سارية بالسين المهملة والياء المثناة من تحت. قوله ذرفت بفتح الذال المعجمة والراء أي سالت. قوله بالنواجد هو بالذال المعجمة هي الأنياب وقيل الأضراس. قوله والبدعة ما عمل على غير مثال سبق. ما ذكره رحمه الله في حد البدعة هو باعتبار حدها اللغوي، وليس مرادا في الحديث، بل المراد فيه حدها الشرعي، وهو ما تقدم أنها ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. الحديث 29 وذروة السنام بكسر الدال وضمها أي أعناه، ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده. قوله يكب هو بفتح الياء وضم الكاف. الحديث 30 الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين بالنون منسوب إلى خشينة قبيلة معروفة. قوله جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما، وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثير. قوله صلى الله عليه وسلم فلا تنتهكوها انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل. الحديث 32 ولا ضرار وبكسر الضاد المعجمة. الحديث 34 فإن لم يستطع فبقلبه معناه فلينكر بقلبه. قوله وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة. الحديث 35 قوله ولا يخذل بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الدال المعجمة. ولا يكذبه هو بفتح الباء وإسكان الكاف. قوله بحسب امرئ من الشر هو بإسكان السين المهملة أي يكفيه من الشر. الحديث 38 فقد آذنته بالحرب وبهمزة ممدودة أي أعلمته بأنه محارب لي. قوله تعالى استعاذني ضبطوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح. الحديث 40 كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. الحديث 42 عنان السماء بفتح العين، قيل هو السحاب وقيل ما عن لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك. قوله بقراب الأرض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما، والضم أشهر معناه ما يقارب ملأها. فصل اعلم أن الحديث المذكور أولا من حفظ على أمتي 40 حديثا. معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين، وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقة معناه، وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما ينقله إليهم، والله أعلم بالصواب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال مؤلف: فرغت منه ليلة 25 من جماد الأولى 68 و600. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب على وجه يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميعا، لمن حضر لمن سمع الجميع، سمع علي جميع كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك في 3 مجالس بالميعاد المثبت في محله على محله من نسخته، وأجلس له جسين. ليش المغرب ما بدينا بدأ المغرب؟ 3 مجالس بالميعاد المثبت على محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين بإسناد المذكور في كتاب رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأحد الاثنين 8 من شهر شعبان 434 بمسجد الملك سعود في بمدينة جدة. الليلة إن شاء الله تعالى نبدأ بكتاب العقيدة الواسطية، ونكتفي بطول الدرس عن إجابة الأسئلة، فنؤجلها إلى وقت آخر، إلا سؤالا واحدا أسألكم إياه، وهو: كم ذكرت الكتابة في حديث من الأحاديث النووية؟ كم ذكرت الكتابة في حديث من الأحاديث النبوية وما نوعها؟ كم ذكرت الكتابة في الأحاديث الواردة في 40 النووية وما نوعها؟ أين؟ في أي حديث؟ لا، إذا كنت تجيب كلها لا تجيب واحد واحد. ها؟ كم مرة في جميع الحديث وتأتي بالأحاديث؟ ها صالح؟ لا مو أنواع، كم مرة ذكرت؟ حديث عبد الله بن مسعود. إيش؟